سافرت من دوله لدوله تسرح وتمرح وتجتالي واليوم عن داري مسافر يالله عسى الحظ لي وافر واحقق المطلب الغالي واحقق المطلب الغالي يتعب لتحقيق الأماني الحلم نطمح لتحقيقه نطلب من الله توفيقه يالله ما غيرك انسالي يالله ما غيرك انسالي والمغترب يذكر احبابه عن ديرته ما هو بسالي يا دار لو طال مشواري حبك وصب دمي الجاري يا اول الحب والتالي يا اول الحب والتالي ما أني بناسي دايم على قلبي.